موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها خاتم النبيين. خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم هو نفسه، قال: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم أن خرج إلى تبوك، قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، يعني أنت أخي كهارون ولكن لست نبيا كهارون، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي بعض الاتجاهات الخرافية والعياذ بالله. والأدلة على ذلك كثيرة، والحمد لله رب العالمين.